ربنا يحفظك يا الله.

وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ورحمة منا

صدق الله العظيم.